الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إخواني وأخواتي الكرام الأعزاء، سددكم الله ورعاكم وحفظكم ووفقكم لكل خير. كيف تجد ثمرة الأعمال التي تقوم بها؟ يعني أعمالك لابد أن يكون لها ثمرة. ثمرة هذه الأعمال كيف تحصلها؟ كيف تحصل على هذه الثمرة؟ كيف تنال هذه الثمرة؟ تعالوا معي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الذي رواه مسلم وعدد من الحفاظ والأئمة. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ يعني الأعمال الصالحة لابد لها من نية. إذا أردت أن تغتسل، إذا أردت أن تتوضأ، إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تصوم، إذا أردت أن تزكي، إذا أردت أن تحج مثلا، العمل الصالح يكون له نية حسنة. ولذلك قال العلماء: العمل الصالح لا يكون مقبولا من حيث الثواب إلا بالنية الحسنة. إنما الأعمال بالنيات، هذا معناه، ليس معناه اعمل المعاصي وقع في المحرمات وارتكب الموبقات واترك الواجبات وقل إنما الأعمال بالنيات وقلبي أبيض وقلبي نظيف ونيتي صافية. لا، هذا تحريف، هذا لا يكون معنى للحديث، بل هو على عكس الشريعة وعلى خلاف الحديث. فالحديث ورد في الأعمال الصالحة كالهجرة، فيكون العمل الصالح لا بد له من نية حسنة. فأنت مثلا إذا أردت أن تبر والديك، ماذا تفعل؟ تقول مثلا في قلبك، أو تستحضر، أو أنك تفعل ذلك لأن الله أمرك ببر الوالدين، أو لأن الله يحب ذلك، هذا كله من النية الحسنة. فأنت تقوم بهذا العمل الشريف المبارك العظيم الجليل الذي هو بر الوالدين لأنه عمل يحبه الله. بهذه النية الحسنة تحصل ثمرة بر الوالدين. بر الوالدين فرض فيما هو فرض، وعقوق الوالدين من الكبائر، والبر له ثمرات وله فوائد: ثواب وأجر وبركة وخير ونور، تيسير الأمور، قضاء الحاجات، ربما الشفاء من الأمراض، ربما الرزق الحلال الواسع. كم من أناس سعدوا في الدنيا والآخرة بدعوة من أم أو أب، بدعوة. وأما العقوق فهو من الكبائر، يعني مثلا أن يكون الإنسان والعياذ بالله تعالى عاقا لوالديه بضربهما، بسبهما، بأكل أموالهما ظلما وعدوانا، هذا من الكبائر. وتخيل أنت أن هذا العقوق كبيرة وله شؤم، قد ينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة، قد تعجل لك العقوبة ولا تدخل الجنة مع الأولين إن مت بلا توبة. ثم قد تكون عبرة للناس في الدنيا قبل الآخرة بشؤم عقوق الوالدين. فأنت في القسم الأول لتحصل ثمرة بر الوالدين تنوي لله، تحسن إليهما، تبالغ في إكرامهما. مثلا إن جئت تريد أن تقدم هدية لأمك، تنوي لله، أو ابتغاء مرضات الله، أو عمل طيب يحبه الله لذلك أفعله، أو الله أمرني بالإحسان إليهما، هذا معناه نية حسنة. فأنت لأجل ذلك تقدم لها الهدية. لا تقول أنا الآن أعمل عليها حيلة أعطيها هدية ب50 دولار لأحصل منها الـ1000 دولار، يعني بغير نية حسنة بالمرة. هذا لا يكون فيه ثواب وخير وأجر، لا يكون هذا العمل عملته ابتغاء مرضات الله، بل أنت تحتال عليها بأنك تذكرتها وجلبت لها الهدية، فهي تتعطف عليك، تسألك عن أولادك فتقول لها هم جياع، هم كذا هم كذا، فتأتي وتعطيك المال، فتكون حصلت منها المال بهذه الطريقة لكن بغير أي نية حسنة بالمرة. فأنت ما بيكون مقصودك بتجيب الهدية لتاخد أكبر، يعني هذا ليس مقابل هذا، ما بيكون نيتك إنك تعمل حيل عليها، بل لله تعالى، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، حتى لو كنت أنا طالب منها وهي معطيتني عمدا، لما بدي أحسن إليها أحسن إليها لله، وهي وإن لم تعطيني أنا أعطيها لأنني أبتغي الثواب والأجر من الله. الصلاة لما بدك تصلي ابتغاء مرضات الله، الصيام، الزكاة، الحج، ما بتقول بصلي وبصوم وبزكي وبحج مشان الناس يحبوني، مشان الناس يقولوا عني صادق وأمين، مشان يقولوا عني أخاف الله. لا، إن فعلت ذلك فأنت مراءٍ، يعني إن عملت عمل البر والطاعة بقصد أن يمدحك الناس فأنت مراءٍ، يعني وقعت في الذنب الكبير، عصيت ربك، أهلكت نفسك وخسرت الثواب، طلعت من العمل، خرجت من العمل بلا أجر بلا ثواب، فتكون أهلكت نفسك. إذن انتبه معي، كل الأعمال الصالحة كيف تحصل الثمرات العظيمة التي فيها ولها ومنها؟ بالإخلاص، وأن تؤدي العمل على وفق الشرع الشريف. انتبه لنفسك، لا تتعب نفسك فتقع في الكبائر كالرياء، بل أحسن لأبويك وأدي الواجبات ابتغاء مرضات الله، وانظر الثمرات في الدنيا والآخرة. رزقني الله وإياكم ذلك، والحمد لله رب العالمين.